التفكير يصدقون كل ناعق. ولأجل ذلك الدجال يوم أن يأتي في آخر الزمان النقص ظاهر في وجهه أعور، ما يستطيع أن يجعل له عين أخرى صحيحة أعور، ومع هذا فالناس يتبعونه، يقول لهم أنا رب فيتبعوا ضعاف العقول. فكل صاحب نحلة وكل صاحب باطل فإنه سوف يجد في هذا الكون من يتبعه، لأن البشر تختلف مداركهم وتختلف عقولهم وتختلف أفهامهم وتختلف معلوماتهم. ألا نرى الآن في الواقع المشهود أن ناس يعبدون البقرة، بقرة يسجدون لها ويقدسونها وهي بقرة، يرون الناس يذبحونها ويطبخونها ويأكلون لحمها، فهل رأيتم ربا يصنع بها هكذا؟ يعبدون بقر. وبعضهم يأتيه زنديق جاهل لا قيمة له، مثل هذا القدياني عميل الإنجليز المعروف الذي جاء للناس وقال أنا نبي، فاتبعه فرقة عظيمة تسمى القديانية، الآن لهم مواقع بالإنترنت ولهم منشورات ولهم مؤلفات، مصدقين أن هذا المسكين ذا العميل نبي. والآن قبل أيام لما رأيتهم في الصحف أنه نشر أن رجل ادعى النبوة واتبعه 40 رجلا، بل فيهم أطباء يحملون شهادات عالية، أطباء يمخرق عليهم رجل جاهل أو عنده هوس أو عنده جنون ويقول أنا نبي ويتبعونه وهم عندهم شهادات عليا أطباء. فكل صاحب نحلة، لا ننغر بكثرة الذين يتابعون الباطل. وهذه أمم الآن، أمم قائمة على الإلحاد بالملايين، يقولون لا إله والحياة مادة، أمم. فلا ننغر بكثرة أصحاب الباطل. فكذلك هذا الدعي فرعون يمارس عليهم هذا الطغيان من قديم، فقال ما علمت لكم من إله غيري، قبل أن يأتيه موسى عليه السلام 40 سنة. وهنا الآن أراد أن يؤكد الأمر مرة ثانية، وهو يحشد جنوده لموسى عليه السلام فقال أنا ربكم الأعلى. ولأجل ذلك جاء الجواب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني الآخرة والأولى إيش؟ الكلمة الأولى التي قبل 40 سنة أنا ربكم الأعلى، والكلمة الآخرة لا، الكلمة الأولى ما علمت لكم من إله غيري قبل 40 سنة، هذه الأولى، والآخرة أنا ربكم الأعلى. وهذا وجه في التفسير. والوجه الآخر أنه أخذه الله عز وجل نكالا للآخرة والأولى، يعني للدنيا والآخرة. وأما الوجه الأول فأن الله سبحانه وتعالى أخذه نكال الكلمة الفاحشة الأولى والكلمة الفاحشة الثانية، وفيه دلالة أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يعني هذا قد مر عليه 40 سنة وهو يمارس هذا الطغيان ولم يقسمه الله تبارك وتعالى. فلا ينغر أحد بطول الإمهال، فإن الإنسان قد يمارس شيء عجيب والناس يقولون هذا نراه كل مرة في ازدياد، ملكه في ازدياد وخيراته في ازدياد، فأين عقوبة الله؟ لا ينبغي أن تستبطى عقوبة الله تبارك وتعالى، فإن الله يمهل ولا يهمل. نعم. يعني هذا القول الثاني هو الذي يرجحه ابن كثير، أن نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. نعم. يعني هنا في هذا المقطع أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها، انتهى من قصة موسى عليه السلام مع فرعون ليعتبر بها الكفار الذين كانوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هنا برهان عقلي عظيم جدا، فإن كفار مكة كانوا يستبعدون أن ترجع أرواحهم إلى أجسادهم في القبور، أئن لمردودون في الحافرة، والحافرة من معانيها الحفرة المحفورة، يعني هل ترد أرواحنا إلى أجسادنا في قبورنا؟ هذا أمر مستبعد. والبرهان الرد عليهم أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يعني هل إرجاع الروح إلى البدن وهل بعث الإنسان يوم القيامة أشد أم بناء السماء؟ أجيبوا بناء السماء، يعني السماء على عظمتها رفعها الله تبارك وتعالى بغير عمد ترونها أعظم ولا إعادة الروح إلى الجسد؟ لا شك أنها أعظم. فهذا برهان قوي جدا قاطع لمن كان يعقل، الذي خلق السماء على هذا العظم وفيها المجرات وفيها النجوم والشمس والقمر وبغير عمد نراها، يعجز عن أن يعيد الروح إلى البدن؟ أبدا لا يعجز. لكن أين المتدبرون المتعظون؟ نعم يعني هنا ما أجاب، لكن معروف إنه أنتم أشد خلقنا من السماء. الجواب ما يحتاج يجيب، أمر واضح يعني. لخلق السماء يعني في آية أخرى ذكر أيضا هذا البرهان وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم وهذا برهان ثاني وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني جعل الليل أسود فيه راحة للناس وجعل النهار فيه نور للناس. وهذه القدرة العظيمة على خلق الليل وخلق النهار، لا شك أن خلق الليل وخلق النهار أعظم من خلق الناس وأعظم من بعث الناس. فالقادر على أن يجعل ليلا مسودا بهيما، والقادر على أن يجعل نهارا مضيئا، ما يقدر على خلق الناس؟ لا شك أنه يقدر. نعم والأرض بعد ذلك دحاها. أين مرجع اسم الإشارة؟ والأرض بعد ذلك، ذلك في إيش؟ ما هو ذلك؟ ها؟ بعد خلق السماء، بعد خلق السماء ليس الإشارة إلى خلق السماء، وإنما الإشارة إلى خلق الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولا، ولكنها غير مدحية، ثم خلق السماء، ثم دح الأرض، فالدحي غير الخلق. وهذا الدحي مفسر، ما هو الدحي؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني هذا الدحي سوى الأرض، سوى مسالكها، سوى أنهارها، سوى أوديتها، أخرج فيها أنواع الثمار والنبات، أرساها بالجبال، وكل هذا أيضا فيه دلالة على البعث. فالقادر على خلق الأنهار وعلى خلق الجبال وعلى خلق الأودية وعلى هذا الثمار المتنوعة، ملايين الأصناف في الأرض، أيعجز أيضا عن إعادة الأرواح إلى أجسادها؟ لا شك أنه لا يعجز. فكل هذه براهين لمن أنكر البعث. نعم. النار لأنها تصهر الحديد. نعم. لأن الماء يطفئ النار. نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، لكن فيه مقال فقد ضعفه الألباني وغيره من العلماء، لكن موضوع أن الله سبحانه وتعالى دح الأرض وأرساها بالجبال فهذا موضوع ثابت لا إشكال فيه، لكن هذا النص يعني من تعجب الملائكة والأسئلة وكذا، فهذا الحديث لم يثبت. نعم. كلحم الجزور. وهذا أيضا الحديث الذي فيه أن الأرض أول ما خلقت كانت تنتفض كلحم الجزور، يعني أول ما تذبح الآن الجمل فاللحم ينتفض لأنه ما بعد مات موت كامل، ثم أن الأرض احتجت وأن الله أرساها بالجبال، هذا القول في هذا الحديث فيه ضعف أيضا. نعم. وهذا يدل على أن ما في هذا الكون كله مسخر للإنسان، لأنه قال متاع لكم ولأنعامكم، والأنعام خلقت لمن؟ لمن الأنعام؟ للإنسان. فما فكأنما خلق للأنعام خلق للإنسان أيضا، فهذا من نعمة الله على الإنسان أنه سخر له ما في هذا الكون. نعم. وهذا المقطع من آخر السورة يتحدث عن يوم القيامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى. لماذا سميت الطامة؟ لماذا سميت الطامة الكبرى؟ يعني الإنسان يحدث عليه طوام ويحدث عليه أشياء عظام، لكن هذه ما ليس هناك أكبر منها، الطامة الكبرى. نعم تفضل. لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، فهي أعلى من كل أمر. نعم. وهذا من طريقة ابن كثير في التفسير، أنه يفسر القرآن بعضه بعض فيدل على هذا المعنى، والساعة أدهى وأمر. نعم، فهي مفسرة لها. نعم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، المقام مقام خاف مقام ربه أي خاف القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، وكل أحد سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يخاطب كل أحد ليس بينه وبينه ترجمان، ويقرره بذنوبه التي كان يفعلها في الدنيا. نعم. فمن خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والهوى قد يكون هوى شبهة وقد يكون هوى شهوة، الهوى قد يكون بسبب شبهة وقد يكون بسبب شهوة، فإذا قضى الإنسان على الهوى نهى نفسه عن هواها وخاف مقام ربه، فإن هذا لا شك سوف ينتج عنه عمل صالح، فمن كانت هذه حاله فإن الجنة هي المأوى أي المصير والمنقلب الذي يرجع إليه. نعم. إليك علم ما إليك إنما بعثتك فهنا يتكلم عن الساعة متى، والناس يسألون عن الساعة كثيرا. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة، سأله الناس وسأله جبريل كما في الحديث المشهور لما جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وقال أخبرني عن الإيمان، وقال أخبرني عن الإحسان في الحديث المشهور. وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بأركانه الخمسة، وعن الإيمان بأركانه الستة، وعن الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه. ثم لما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا المسؤول لست بأعلم منك يا جبريل بالساعة. وهذا يدل على أنه لا علم عنده بالساعة ولا يدري متى الساعة، وأن علم الساعة من العلم الذي اختص الله تبارك وتعالى به، لا يعلمه أحد من خلقه ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك لا ينبغي للإنسان أن ينشغل لكي يعلم متى الساعة، فإنه لن يحصل على علم في هذا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم البشر على الإطلاق ومع ذلك لا يعلم فغيره أولى. وإنما الذي ينبغي أن يسأل عنه العبد ما هو الأمر الذي ينجي يوم الساعة، ما هي أسباب النجاة يوم الساعة. ولأجل ذلك لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الساعة قال ماذا أعددت لهذه الساعة، هذا السؤال الذي ينبغي أن يسأله الإنسان نفسه، ماذا أعد لهذه الساعة، ماذا أعددت. فهذا الرجل يعني اعترف بالتقصير، ولكن عنده شيء عظيم هو الذي كان يعني يرجو ثوابه. قال غير أني أحب الله ورسوله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فإن أحببت الصالحين فأنت مع الصالحين، وإن أحببت الأنبياء والصحابة فأنت معهم، وإن أحببت الكفرة والملحدين فأنت معهم، وإن أحببت المنافقين فأنت معهم. فهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ولأجل ذلك السؤال عن الساعة متى من العبث، لكن السؤال عن أماراتها لا شيء في ذلك، لأن هذا يحفز الإنسان على العمل، لا سيما إذا علم العبد أن الأمر قريب وأن أكثر أمارات الساعة قد جاءت. فجبريل صلى الله عليه السلام سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أماراتها، قال ما علاماتها وما أماراتها، لأن هذا فيه عبرة وفيه اعتبار، إذا علمنا أن أكثر الأمارات قد جاءت وقد طلعت. وكل الأخبار عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى التي تكون بين يدي الساعة فيها موعظة وفيها تذكير وفيها دفع للعمل، وهي داخلة في باب النذارة الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه إنما أنت منذر من يخشاها. فالذي يخشى الساعة هو الذي ينتفع بهذه النذارة ويخشى من أن يفجأه الأمر وهو على غير استعداد. نعم. تفسير ابن كثير. نعم. وهذا فيه إشارة إلى أن الناس يوم القيامة يستقصرون الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لا يرون أنهم لبثوا يوما كاملا، وإنما يرون إما عشية وإما ضحى، لأن كل شيء يتجاوزه الإنسان فيراه كأنه مر بسرعة، حتى أنه جاء في الأثر أن نوح عليه السلام، ونوح كما تعلمون هو أول الرسل وهو من المعمرين، إذا كان لبث في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا سئل كيف رأيت الدنيا هذه التي لبث فيها 1000 سنة، كيف رأيت الدنيا؟ قال: كداخل مع باب وخارج مع باب آخر، كداخل مع باب وخارج مع الباب الآخر. فإن الناس يوم القيامة يستقصرون الحياة الدنيا التي مروا بها. وبهذا نكمل في هذه الليلة تفسير سورة النازعات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هنا الأخ يسأل يقول: هذا الدرس سوف يستمر في الإجازة؟ إن شاء الله سوف يستمر، نعم، وإن حصل شيء من القطاع فتعذرونا، لكن أرجو أنه يستمر في الإجازة. نعم. وهنا الأخ يقول: صليت 2 ركعتين تحية المسجد بدون وضوء ناسيا، ولما تذكرت ذهبت للوضوء، فما حكم ذلك؟ هذا هو الصحيح، الإنسان إذا دخل في الصلاة على غير طهارة ثم تذكر وهو في الصلاة أنه على غير وضوء فلا يتم الصلاة على غير طهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فعليه أن ينسحب ويتوضأ ثم يعيد الصلاة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.